إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا من أسباب وقوع الوهم في كلام بعض أهل العلم وقوع المخالفة بين كلامهم وبين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سببين. السبب الأول هو الجهل بالنص، السبب الثاني هو نسيان النص، السبب الثالث هو عدم اعتقاد صحة النص، هو عدم اعتقاد صحة النص، أي يعتقد العالم أن هذا النص غير صحيح وأنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يفتي بخلاف النص لأنه لا يراه صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من أوسع الأبواب التي يقع فيها الاختلاف، لأن صحة الحديث وضعفه مسألة اجتهادية، ولهذا يقع فيه كثير من المنازعة في هذا الباب. وهذا الباب أيضا فيه خلط وفيه خطا وصواب. من اسباب المخالفه بين النص وكلام العالم انه يظن ضعف الحديث. هذا الحديث وهو ان الميت اذا مات ميت وناحت عليه امراه او رجل عذب في قبره بسبب النياحه. المعنى ده رواه عمر وابن عمر وابو موسى وعمران، اكثر من صحابي من الكبار رأوا هذا المعنى عن النبي عليه الصلاه والسلام. فلما سمعت عائشه هذا قالت لا والله ما قال رسول الله إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر ليزيده الله عذابا ببكاء أهله، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ماذا فعلت عائشة؟ ظنت أن النص غير صحيح، ردت مسألة عذاب الميت بالنياحة. لماذا؟ لا والله ما قال رسول الله إن الميت ليعذب ببكاء أحد. يبقى هي ما جهلت النص وما نسيته، هي سمعته لكن ظنت أنه ضعيف وأن ابن عمر وهم سمعه لم يفهم الكلام حق فهمه، فقالت إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع. ثم رد هذا الحديث بعض أكابر العلماء، فإحنا نضرب مثل بهذا الحديث لمسألتين. الأولى أن العالم قد يخالف النص لظنه أنه ضعيف، وهذا واضح من كلام عائشة. الثانية أن من رام الهدى فهو في سنة النبي، وأن هذه المسألة ما دام يترتب عليها ثواب وعقاب فلا يمكن أن يدعها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله فيها كلام شاف أوسع بيانا من كلام أي رجل. ونبين أن أي فهم عوض به النص هذا فهم ضعيف وإن كان صاحبه كبيرا في العلم، لأن النبي كلامه بين واضح في غاية البيان. لهذا ينبغي للمرء أن يسلم للسنة ولا يسارع بردها. ولهذا كان الكبار يرفضون التأويل. أيضا عمران بن حصين لما روى هذا الحديث قيل له الميت عذب بكاء الحي، فقال قاله النبي يعني أجل قاله النبي فلا تتكلم. لا ينبغي للإنسان أن يعمل العقل في رد النص ما فهم كله إلى عالمه. وأي رجل رد النص لمعنى ظهر عنده سنتأمل النص والمعنى لترى أيهما أضعف قيلا وأيهما أقوى سبيلا. التسليم للنص أم تعظيم العلماء ومتابعتهم؟ وسوف يكون البحث على هذا السنن إن شاء الله تعالى. نأتي ببعض الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات لنبين أن العلماء هكذا اختلفوا، وأننا لو نظرنا إلى السنة لوجدناها قد رفعت الاختلاف رفعا بينا ليس لأحد معنا كلام. ولكن ابتداء أقول البكاء على الميت لا بأس به ولن يحرمه النص، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. وأما فعله فقد ثبت بكاؤه على عثمان بن مظعون وعلى ابنه إبراهيم وعلى ابن ابنته لما مات، فثبت أن مجرد بكاء العين لا يؤاخذ المرء عليه بسنة النبي القولية وبسنته العملية وبسنته التقريرية. فعند البخاري في الصحيح من حديث جابر أنه قال لما قتل أبي، شوف الواقع، لما قتل للشهداء الثورة كلمة شهيد أحسان اليوم، يقول لما قتل أبي جعلت أبكي عليه وينهونني والنبي لا ينهاني. فثبت تقريره وقوله وفعله. ولو دخل رجل على ميت وقد وضع في أكفانه، أو دخلت امرأة على ميت وقد وضع في أكفانه فبكى الرجل أو المرأة فلا حرج، لأن احنا برضو عندنا غشم. لو جاء رجل يبكي على أبيه يقول لك عيب، اتق الله، اهدأ. وهل البكاء ليس من التقوى؟ وقد أذن فيه الشرع إفراط أو تفريط، دعه يبكي. قال عمر رضي الله عنه لنسوة دعهن يبكين على أبي سليمان لما مات خالد. رجل يبكي على أبيه، على أخيه، على أمه، على امرأته، على حبيبه، دعه يبكي. هذه رحمة وسلوان ورقة قلب أذن فيها الشر. دخل أبو بكر بعد أن وضع النبي في أكفانه فقبله وبكى. دخل النبي على عثمان بن مظعون بعد أن وضع في أكفانه فبكى. دخلت حفصة على عمر فبكى. فلا حرج إذا كان الرجل أو المرأة لا ينجران إلى النياحة، فلا بأس أن يدخل الرجل على أبيه بعد أن غسل وكفن فيترك يبكي ساعة وقت. لا بأس أن تدخل المرأة العاقلة فتبكي على زوجها أو أبيها أو أمها ما لم يكن النياحة، كل هذا جائز. لكننا نغالي في هذا الباب، اتق الله، عيب، هذا ليس عيبا. وليس البكاء من مخالفة التقوى، والقصد هو متابعة السنة إذا نهينا عما لها عنه الشارع من النياحة فلنأذن بما أذن به الشارع من البكاء المجرد. بقيت مسألة النياحة، وهذه المسألة تحتاج إلى دقة في الفهم، فأشرح بقدر ما أستطيع على السبورة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم لتوضيح هذه المسألة. الحديث الأول: الميت يعذب ببكاء الحي عليه، المقصود بالبكاء بعض البكاء وهو النواحة كما في رواية عمر بن الخطاب الصحيحين. الثاني: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. خد بالك بس الأول، اعلم ان المسألة دي يترتب عليها عذاب ام لا، يعني الميت يعذب ولا لا يعذب. اذا المسألة خطيرة، فيها عذاب وفيها عقوبة، قد تكون عقوبة في الآخرة النار مثلا. فتخيل أنت رسول الله لما يريد أن يخبر بحكم خطير يتعلق بحياة وفاة مليارات من أتباعه إلى أن تقوم الساعة، يبينه غاية البيان ولا يسيبه محتمل؟ لا، ده لازم يكون في غاية البيان، لا سيما والمسألة خطيرة جنة ونار. لو المسألة فيها ساعة نعمل مسابقات يبقى المجال يتسع ان انا اديك الغاز، لكن لما تبقى المسألة متلهمة كده الناس لا تتحمل، واخد بالك؟ يعني مثلا زي الجماعة بالكلام الفصحى دايما انت ممكن تتسامح، لكن لو وقع في مشكلة وكان بالفصحى تعرف ان في غير موضوعي. زي واحد نحوي كان ماشي في طريق سقط في بيت ومعاك واحد كناس، طب كناس سمعته ايه باللغه العربيه؟ ها؟ ما يعرفش طبعا، كله كان في القواعد كلها كارثه. فهو اول ما راى الكناس فقال له: خذ حبلا دقيقا وانزله نزولا رقيقا وشدان اليك شدا وثيقا. طب ده انت في البيت؟ ده مش الوقت. فقال الكناس: امرأتي طالت ان اخرجت. الكلام ده في الوضع في الموقف ده لا يصح. الآن أنت هتفوت وتقول له حتى دقيقا ووثيقا. فلما تبقى المسألة خطيرة الإنسان لا يتحمل فيها إلا الكلام الواضح البين. الذي يقول: الميت يعذب بي، الباء اسمها باء إيه؟ باء السببية. ما سبب العذاب؟ البكاء. من نيح عليه عذب بنا، الباقي ده ايه؟ فلو اراد اي افصح انسان في الدنيا ان يقول سبب عذاب الميت الذي في القبر النياح لما قدر ان ياتي بمثل هذا الكلام. كلام قصير، جمله مفيده واضحه. من نيح عليه عذب بنا، الباقي ده السببيه، بما نيح عليه. إن الميت يعذب في بكاء الحي عليه، المعنى كده في غاية الوضوح. طيب الذين ردوه كيف ردوه؟ خد بالك، ظنوا إن هذا نوع من الظلم، ظنوه ظلم. إيه ذنب الميت؟ دي أول إشكال ظهر في النص. الميت يعذب ببكاء الحي، يعني واحد مات ما يقدرش يتصلي، وممكن تبعث الحديث وفي خلافات زوجتي، واخد بالك؟ تهريج. طيب ما ذنب الميت؟ وظنوه يعارض القرآن، فطائفة ردته بالكلية وطائفة تأولته. احنا نمشي خطوة خطوة، خد بالك اهو. هل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى يعارض هذا؟ لا، العجلة في القراءة تجيب المسألة دي. يعني مثلا فيها عامل إشكالات كثيرة. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول لك طيب واحد جاهل إزاي ده يعني يعذب؟ طيب هو أنت جبت جاهل منين؟ الله لم يقل يعملون السوء بجهل، قال بجهالة. الجهالة غير الجهل، الجهال هي التفاهم، لكن هي عجلة الخراب. معنى لا تثم يعني لا تحمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى فتعذب عليه. ده معنى الآية. يعني رجل شرب كأس خمر، من المذنب؟ طيب الخمر ده الشرب ده ياخد كم سيئة؟ يفترض مثلا 10. فمعنى الآية لا توضع هذه السيئات على رجل آخر فيعذب على شرب الخمر. ده معنى الآية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى فتعذب عليه. واضح؟ طيب المرأة إذا ناحت، من الذي قال أن ذنب المرأة يأخذه الرجل؟ الكلام ده في الحديث. الحديث لم يتعرض بالنائحة ولا ذنبها، لأن معنى الكلام ده ظلم الميت ماله، يبقى معناه أن النائحة بريئة. لو كان الميت حمل وزر النائحة كان ذنبها لكانت النائحة بريئة، لكن ليس هذا في الحديث ولا تعرض في الحديث للنائحة، بل النائحة تعرض لها النبي فقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها جيء بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، يبقى النائحة عذبت أم لم تعذب؟ امرأة ناحت عذبت، أين ذنبها الذي حمله الميت؟ فلم يحمل الميت ذنب النائحة، بل النائحة تعذب بسبب النياحة. فهذا لا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. واضح ولا غير واضح؟ فالكلام عائشة ماذا قالت؟ عشان بس نرفع كلام كلامه. قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الميت لو عذب ببكاء الحي لكان ظلم. ثم قالت إن الكافر ليزيده الله عذابا ببكاء أهله. طب مش هو ده معنى نفس المعنى؟ لو الكافر عذب بسبب النائحة بغضاضة وظلم، فاحتجت بحجة عليها، لأن لو قلنا إذا عذب الميت بنائحة الحي لكان نوعا من الظلم، فهو ظلم مع الكافر وهو ظلم مع المسلم، وربك لا يظلم أحدا سواء كان مسلما أم كافرا. فاحتجت به عائشة من الحديث حجة عليها. واضح ولا غير واضح؟ خد بالك يا رب، لو تصورنا ان المعنى ده الذي اورده عائشه صحيح، عائشه ماذا قالت؟ ان لا الذي ما قال احد المعذب المتائح ده كان في واحد كافر. فلو قيل ان اي انسان لا يصح ان يعذب بسبب فعل اي انسان لكان الكافر في هذا ايه؟ كالمسلم، كلاهما سواء. طب احنا نمشي خطوه ونقول المعنى اللي في النص ده خليه صحيح، ان سبب عذاب الرجل ده الميت العقوبه بتاعته النائحه، هل هذا ظلم؟ يعني لو تصورنا ان جماعه عذبوا بسبب افعال جماعات اخرين، المعنى الذي يردوه؟ طبعا هذا ليس معنى الحديث، لكن هل تصور ان معنى الحديث ان الاموات يعذبون بفعل الاحياء؟ فلو قلنا لو قيل إن جماعة عذبوا بفعل جماعات آخرين، المعنى ده باطل ظلم؟ ليس ظلما ولا باطلا، المعنى ده لا ظلما ولا باطلا، وتدل عليه النصوص والعقول وأنتم تفعلونه في حياتكم، عشان الإنسان لا يعجل بدفع السنة. كيف ذلك؟ العذاب يا أخوانا دي العقوبة، خد بالك يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. وقال عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة. الجيش الغازي للكعبة مصيب أم مخطئ؟ ها؟ جيش يريد هدم الكعبة مخطئون. فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم عقوبة. فقالت عائشة: يا رسول الله، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ الجيش الغازي ده مر على القرية وهم ماشيين، وهم ماشيين في الأسواق يمرون للكعبة وفي ناس تبيع وتشتري، واحد طلع للصلاة واحد راح يشتري، خسف بالجميع. فعائشة قالت: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذا المعنى ده السنة تدل عليه. طب إيه ذنب بقى اللي خسف؟ لا، ليس ذنبا، هذا من المصائب التي يجار عليه، في من المصائب. يعني احنا الآن لو سقط السقف ومات بعضكم لا تقل ذنب، هذه المصيبة يكفر بها من خطاياه. وقال الله عز وجل في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى المعنى تصيب مين؟ تصيب الجميع. يبقى العقوبة بتاعتي حين تأخذ الجميع ولا تفرق. طب ما ذنب البريء؟ تكون هذه العقوبة وهذا العذاب كفارة لخطاياه. واحنا بنعمل كده، هو المدرس اللي يدخل الفصل وغايتين ثلاثة مع ما بيضرب الجميع، أنتم تفعلون هذا في حياتكم. فوقوع هذا وتقبل الناس من الناس يعلمون ذلك. يعني مثلا الآن لو دارت عجلة الدولة، دارت العجلة وكانت العلمانيين، يعملوا ايه؟ يرجعوا يحاسبوا الاسلاميين. طب هل الاسلاميون سواء؟ لكن كله اتفق. طب ما ذنب اللي كان معارض؟ لا تقل ذنب، ما يقع عليه من القدر يكفر الله له به من الخطايا، فهو لم يخطر شيئا، ليس مجرد ان ياخذه العليل ما دخل النار. فالمعاني دي في الكتاب وفي السنة، المعنى الذي أنكروه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والحديث الآخر: يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. واضح إلى الآن ولا غير واضح؟ اللي تأول الحديث المدن تأولوا على ماذا؟ على فعل يكون من الميت. مين اللي يعاقب في الحديث هنا؟ الميت. السبب ايه؟ السبب ايه؟ الحج. فهم وجدوا ان المعنى ده فقط لم يفهموه، وقد يؤخذ فهم العالم الكبير في مسألة. فأول حديث على ذنب يقع من الميت، عشان يبقى الكلام سليم، الميت يعذب والسبب فعله، ويبقى الكلام واضح. فقال الإمام المزني: الكلام ده محمول على إذا أمر الميت بالبكاء. واستدل بقول طرفة بن العبد: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. طب هذا التأويل إذا كان من أمره يبقى الميت عذب بسبب ماذا؟ بسبب الأمر بالنياحة. طب في الحديث عذب بسبب ماذا؟ فاختلف، ده زيادة على النص، لأنه يعذب بالأمر. وقل مسألة ثانية بس أنا عاوز دماغي تفكر، المسألة دي دقيقة. يقول المزني: لو أمر الميت بالنياحة يبقى عذب بسبب ماذا؟ سبب أمره. والحديث التعذيب بسبب ماذا؟ اللي خد بالك الحتة اللي عاوز أفهم، هب أن ميتا قال لزوجته: إذا أنا مت فشق علي الجيب، وظيف بقى الشغل والشعر الأبيض بقى، فالمرأة لم تمتثل، يبقى لا يعذب ولا لا يعذب؟ ها؟ لأنه أمر، لكن في الحديث يبقى يعذب؟ لا يعذب، لأن الحديث عندك العذاب على ماذا؟ على المياه مش على الأمر. واضح ولا غير واضح؟ الإمام البخاري تأوله بتأول آخر، قال لك: إذا كان من سنته، المدني يقول أمر، البخاري يقول لم ينهى، يعني الرجل عارف عدد قومه في النياحة، فلم يقل لا تنوطوا عليه، يبقى عرض بسبب لماذا؟ بسبب ترك الامر والنهي. يبقى عذب لأنه أمر عند المزني، وعند البخاري عذب لماذا؟ لأنه لم ينهى. فأول رد إن الكلام ده خلافه ماذا؟ خلاف الحديث، لأن الحديث العذاب بسبب النياحة، لكن عند البخاري العذاب بسبب لماذا؟ بسبب عدم النهي. واضح ولا غير واضح؟ فأول رد أن هذا خلاف ظاهر النص، والأصل العمل بظاهر النص، لأن النبي حكيم عليم رحيم، عليم يعلم الواقع، يعلم العذاب تسببه إيه، ثانيا رحيم به مش عاوز يتوه الناس، وعليم يعرف يمتثل الألفاظ التي توصل إلى المقصود بأقصى العبارة. فهذا خلاف ظاهر النص. المسألة الثانية خلاف فهم الصحابة الكبار، لأن في البخاري الحديث ده ما ثمره؟ ثمره أن عمر كان في سفر مع ابن عباس، فوجد رجلا نازلا عند شجرة، فقال ابن عباس من هذا الراكب؟ شوف الراكب ده، فإذا به صهيب، فقال قل له يلحق بنا، قال معه أهله، قال وإن يلحق بنا. فلما لحق صهيب بعمر حصلت الواقعة وحضرت سياقة عمر الموت، فقال صهيب وأخاه ناحه، فقال عمر أما علمت أن النبي قال من نيح عليه عذب بما نيح عليه؟ يبقى عمر فهم من الحديث بسبب ماذا؟ لأن عمر ما فيش أين سنة النياحة عند الصحابة حتى يقال عمر لم ينهى، وكانت النياحة من سنة الصحابة. ففهم عمر ان مجرد الصوت الذي فعله صهيب يعاقب به عمر فنهاه. يبقى عمر فهم النص على ظاهره ان النياحة اذا وقعت من الحي عذب الميت. واضح ولا غير واضح؟ الرد الثالث وهو مهم ان الميت كما قلنا في الامر قد ينهى فلا يستجاب له. البخاري يقول ماذا اذا كان من سنتي، يعني اذا لم ينه، طيب تصورنا انه نهى يبقى اذن عليه ابلاء ثم ناحت المرء، عند البخاري يعذب ولا لا يعذب؟ لا يعذب انه نهى، لكن في الحديث يعذب. وقول الميت الناهي لا يستجاب له مساله اخرى، النبي نفسه نهى فلم يستجب له. في الصحيح من حديث عائشه لما جاء نعي زيد بن جعفر وعبد الله بن رواحه واصحاب مؤتة، قالت وانا انظر من صائر الباب جلس النبي على المنبر يعلق فيه الحزن، فجاءه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر يبكين، قال انههن. فذهب الرجل ثم رجع فذكر انهن لم يطعنه، فقال انههن، فذهب ثم رجع فذكر انهن لم يطعنه، فقال احف في وجوههن التراب. فها هو المعصوم نهى والمرأة لم تستجب. بل في الصحيحين قالت ام عطيه اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعه الا ننوح، فما وفت منا الا خمس نسوات، خمسه بس والباقي نحن. يعني اخذ عليهن العهد ثم نهى. فلو قيل اذا لم ينهى لقلنا اذا نهى ولم يستجب له لا يعذب، لكن الحديث اثبت ماذا؟ اثبت العذاب. ثانيا، وتامل هذا الوجه من الرد، اذا كانت النياحه سنه قوم ولم ينهى الميت ومات ثم ناحت المرء، ايهما اولى بالعذاب؟ الميت العاجز أم الأحياء الموجودون؟ لما لا نتعرض الحديث الحي الموجود؟ هذا أولى لأنه يرى الآن وساكت، لكن الميت الآن لا يرى ولا يقدر. فلو قيل لهذا لمجرد النهي لكان الحي أولى بالعذاب من الميت، فما بال الحديث خاص الميت؟ كل تأويل لإخراج النص عن ظاهره تأويل ضعيف. كيف هو ضعيف نتجرد على هذه الردود؟ لأننا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوع العذاب وكيفيته وسببه بكلام واضح بين قطع كل كلام. ويقال أن الذين تأولوا النص لم يقفوا على هذا، فقد روى أحمد في مسنده وابن ماجه في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة واجبلا وناصرا وكاتبا. يبقى إيه سبب العذاب؟ هو كلام المرأة، لأن النبي واضح أهو، لا الأمر ولا ترك النهي ولا إثارة، واضح الكلام. إذا قالت النائحة واجبلا وناصرا وكاتبا، قال دبز الميت. دلوقتي أعلم عند الدماجة ترعت يعني يتعتع يعني يهزت هزة قوية، هذه معنى دبز. وقيل له: أنت كاتبها، أنت ناصرها، أنت عبدها. يبقى الحديث بيّن ما هو العذاب وما سببه. فالعذاب ليس هي نار تحرق الميت، ولكن تبكيت من الملائكة، جذب بقوة وشدة. فلم يبقى بعد هذا الكلام الكلام. إذا قالت المرأة وكاسدة، يعني سيبنا الميت يغسك الميت، ثم لأين رب العالمين؟ فهذا ليس بعده كلام، حتى تعلم أن نبيك وسيدك أحسن الهداية لك، ولم يدع بعده لقائل المقال، لا وضع. وقد ورد نحو هذا في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير قال: لما أغمي على عبد الله بن رواحة في مرض الموت، عمرة بنت رواحة زوجة النعمان، فقالت: وكاتبا، أول ما أغمي عليه. فلما أفاق عبد الله بن رواحة قال: ما قلت كلمة إلا قيل لي أأنت كذلك؟ كل ما تقول وكاتبا يقول الملائكة له أأنت كذلك؟ فهذا يشهد لهذا الحديث ويقويه. فبين النبي نوع العذاب وسببه، حتى نأخذ هذا النص على ظاهره: إذا لاحت المرأة عذب الميت في قبره. ومما نأخذ بظاهر الحديث كما تبرأ الجماعة الكبار من الصحابة، ثم الفخور من أهل العلم أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. وفي المسألة ألفت النظر إليها لأنها دقيقة تتعلق بالعقيدة. إذا بدا لك من نص أن فيه نوع من الظلم، احذر أن تنطق بالكلمة، لأن الله لا يظلم أحد. أجل النص على ظاهره وقل ليس فيه ظلم. طب كيف؟ إن العدل، عدل الله لا يدرك بعقلك، أنت لا تستطيع أن تدرك كيف عقل، وإلا لأمكانك أن تدرك بس كيف سمعه، كيف بصره. فهذه الصورة إذا بدت لك أنها ظلم، قل ليس ظلم، هي ظلم مقتضى عقل، لكن الحكيم لا يشرع ما فيه ظلم، فسلم للنص وانت الظلم عن ربك. لا تجعل نفسك حاكما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قل القول ما قال رسول الله. وهذه الصورة الظاهرة، لا، هذه الصورة على غير ما نظن، وليست فيها ظلم، بل هي عين العدل. كيف أفهم؟ لا يلزمك أن تفهم. كيف تفهم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخرج منه العرش؟ كيف تفهم؟ لا يلزم أن تفهم كل الصفات. الله يعدل ولا تخلط بعدله بعقلك. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سئل فك الإشكال من جهة الأخرى، قال: ولا تزر وزرة وزر أخرى، أنت نص عام ده خاص، ولا تزر وزرة وزر أخرى إلا الميت إذا نعت المرأة عليه عشر. هذا خاص وهذا عام. كبار ما يحدث إشكالات دي. أول ما قال لك النصر ده طب مش ده ظلم؟ هذا هو الذي يسبق إلى لسانك وقلبك دائما هو ده ظلم؟ لا، يسبق إلى قلبك تنزيه ربك حتى يرسل لك القضاء والقدر. وإذا في أطفال يولدون من فشل كله. ادخل بقى مذهب جهل بن صفوان ونقول هذا ظلم؟ كما كان هذا المغفل يذهب إلى المجازيف ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا؟ لا يدري. فإذا بدا لك من شرع صورة احذر أن تعلق بقلبك. كما إن بعض النساء الغافلات أول ما يتكلم على تعدد الدرجات يقول لك مش ده ظلم؟ انظر إلى الكلمة. بس احنا ربنا سترنا اللي احنا عايشين والله بستر الله وحلمه. المرأة ينزل من دبرها غراب يعطر بلد من النسل، هو الذي يتبادر ان الله ظالم يشرع ما فيه صلب، لكنه حليم لا يعرف بلاء احنا عايشين فيه. عندها هوى ربنا لما أذن للرجل أن يتزوج على امرأته كان هذا ظلما للمرأة الأولى. يا سلام على توفير الله. وبعد ما تاخد الكلمتين دول على زوجها بعت لها معاك زبادي عشان يصوم بكره الاثنين برضه، واخد بالك؟ هو ده الغالب على حياتنا لأننا تأخرنا وتخلفنا التسليم للنصوص. وأنا قلت وسأظل أقول لن يستريح قلب امرأة إلا إذا سلمت للنص. إنما اللي تدخل على التعدد سواء كانت أولى أو ثانية بدي ده ظلم، ولهذا تشرح فيه الرب وبغير تسليم لا تجد طعم الراحة. كيف يزوقك الرب الراحة وأنت تعترضين عليه؟ بل إن بعض الغافلات لما تسمع الأخوات اللي هم عندهن غيرة على الشر لا تخلو الأرض من قائل لله بحجة، ونحن عاوزين والله موافقات على التعدد. لا مانع أن نتزوج أحدانا برجل له زوجة وزوجتين وثلاثة. فتقوم أنت تقول لك ليس الخبر كالمعاينة. إيه معنى ليس الخبر كالمعاينة؟ ما معنى هذا؟ يعني كأنها تقول يا غبيات يا غافلات لو عاينتن الأمر لعلمتن أن الشرع فيه ظلم. يا غبية تمدحين شرع ربك بتسرع، اصبري حتى تعلمي أن العدل يظلم النساء. يخشى على هذه المرأة الخطر العظيم وترمي الكلمة وتطلع من المسجد. بس انتوا ما جربتوش. هو ربنا قال إذا تزوجت المرأة برجل متزوج وتزوج رجل على امرأته إلا تكون في غاية السعادة والرضا، هل وعد الله بهذا؟ هذا لا تعرض الله في النار حتى يقول الله أنا تعبت بعد ذلك، وهل وعدت بسعادة الدنيا أم بسعادة الآخرة؟ يعني عائشة رضي الله عنها لما كان النبي يدور عليها كل تسع ليال المرة أما كانت تحب أن يكون معها كل ليلة؟ طبعا كانت تحب. أما كانت تكون أسعد؟ نعم. لكن في باب آخر، باب التسليم للنفس، هي أسعد بالرضا لأن الألم في الله راحة. هو ده لسان المؤمن. أما هؤلاء النساء لا يخرجن أحد وربما يخسرن الدنيا والآخرة. التعب فيه راحة والشقاء من أجله نعيم. وكان النبي رب الصحابة الأوائل على الثبات على تحمل المسؤولية. إذا شكوا لم يرفع الشكاية. يقول خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة من المشركين وهو متوسط بردة له في ظل الكعب. شكوا الضرب التعذيب الجلد القتل. لم يقل النبي اصبروا فيجعل الله فرجا ومخرجا، إنما قعد مغضبا قد احمر وجهه وقال انكم تستعجلون. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيشق بالمنشار نصفين لا يصده ذلك عن دينه. والمعنى انت تتألم من اصوات، الا تتأسى للمشقوق بالمنشار؟ لانهم لو ثبتوا لنالوا، لكن احنا عاوزين هذا الحكم خلاف الهوى يبقى نرده ونميعه. هذا هو واقعنا، التسليم لدلالة النص ثم العمل بهذه الدلالة، هذا هو الطريق الذي لا طريق سواه. وإن أبيت وإن رغمت قلوبكم، التسليم لظاهر النص ثم العمل بهذا الظاهر مهما بدا منه، يبقى لا تقل التعبد صدق. وقال الشيخ ابن باز: من يقول تعدد الزوجات ظلم فهذه ردة عن الإسلام. الله يسلم فيه الظلم، هو عين العقل لكن عقلك لا يتسع. ولما عقلك لا يتسع؟ إلى اشرح الهوى. هذه المرأة التي تقول ظلم، لو مات عنها زوجها أو فارقها وعاشت بلا ماوى لتلمست ظلم رجل. وبنرى في المجتمع السهل المرأة تبقى سيدة، أول ما تطلق تروح تربي أيتام عند رجل آخر، تتزوج ذا شيبة وتربي أيضا أولاده وزوجة ثانية، وتعيش الهوان وترحب به. ومثل هؤلاء من الرجال والنساء هم سبب ما نحن فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث فائدة أن العذاب قد يعم الصالح الذي لا ذنب له، وهذا يؤيد هذا الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعوذ بالله من الخبث. وهناك حديث آخر يدل على هذه القاعدة، وهي أن العالم قد يخالف النص لظنه أنه غير صحيح، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهم من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه. وقد ذكر قصة عتبان بن مالك في ذهاب النبي إلى بيته للصلاة، فبينما النبي يصلي في بيت عتبان ذكر بعض الصحابة مالك بن الدخشر، فقال بعضهم: أين مالك؟ ما أراه. فقال رجل آخر: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال محمود: فحدثت بهذا الحديث قوما فيهم أبو أيوب الأنصار، فقال: لا والله ما قال رسول الله ما قلت قط. قال محمود: فأقسمت على نفسي لئن سلمني الله عز وجل لأتين عتبان ليحدثني بهذا الحديث. هو أيوب الأنصاري استشكت إن الله حرم على النار من قال، كأن الحديث ظاهره ترك العمل، لأن الحديث ليس كذلك. فقال: والله ما قال رسول الله ما قلت قط. إذا لماذا أردت النص؟ لأنه يظنه ضعيف، النبي لم يقل. فهذا وجه من وجوه مخالفة العالم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتقد عدم صحة الحديث. وأنت إذا ثبتت لك صحة النصوص قل بالنصوص واعذر أهل العلم الذين خالفوها لظنهم أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أعذار: عذر الأول الجهل بالنص، العذر الثاني نسيان النص، العذر الثالث عدم اعتقاد صحته. وأكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.